الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. راسك شر المرض راسك مع الدنيا وقفه او النبي فيك هذا خلق الله حملت إن الله لطيف خبير. Yeah. ولا تطهر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا علم الفاتحة.